بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقا. قوله رحمه الله: ويليه وقت الفجر، أي يلي وقت العشاء يليه وقت الفجر. فكما تقدم لنا، وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق. يليه بعد ذلك وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل. تعجيلها بعد طلوع الفجر والتأكد من طلوعه أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس، وكن النساء يشهدن معه صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ويخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني من الظلمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر، بمعنى التأكد من طلوع الفجر، ولعله يدل على إطالة القراءة في صلاة الفجر، في أنه يخرج منها صلى الله عليه وسلم حال بياض النهار. أسفروا من السفرة، وهي البياض، فهو يخرج صلى الله عليه وسلم من الفجر وقد ابيض النهار، يعني وجدت السفرة وقد داوم صلى الله عليه وسلم على صلاة الفجر بغلس، وكذا خلفاؤه من بعده رضي الله عنهم أجمعين. وقوله مطلقا، يعني في الصيف والشتاء، في جميع الأوقات يستحب المبادرة بصلاة الفجر بعد التحقق. وعرفنا أن المبادرة وفضيلة المبادرة تحصل بالاستعداد للصلاة. نعم. ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت. ويجب التأخير، يجب أن يؤخر الصلاة من أجل أن يتعلم ما وجب عليه في الصلاة إذا كان لا يحسنه، لا يحسن قراءة الفاتحة مثلا، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا يحسن ذكرا من أذكار الصلاة الواجبة، قول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، قول سمع الله لمن حمده، قراءة التشهد الأول أو التشهد الثاني، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحسن شيئا من ذلك، فأخر الصلاة من أجل أن يتعلم هذا الواجب فلا بأس، لأن ما يجب قوله في الصلاة يجب تعلمه، وما وجب تعلمه وأمكن ذلك جاز أن يؤخر الصلاة من أجل تعلم هذا الشيء إذا كان يمكنه ذلك. أما إذا كان لا يمكنه ذلك فعليه بالمبادرة ويتعلم ما جهل فيما بعد. وكذا لو أمره والده به ليصلي به وكذا لو أمره والده به أي بالتأخير ليصلي به. والتأخير في آخر الوقت يجوز بل يتعين حينئذ في هذه الأحوال التي ذكرها المؤلف، من ذلك أخر من أجل أن يتعلم، من أجل أن يتعلم شيئا واجبا في الصلاة فيؤخر، أخر من أجل أن يصلي بوالده، يكون والده مريضا أو في البيت لا يستطيع الخروج فأمره والده أن يؤخر الصلاة من أجل أن يصلي به جماعة، فأخر من أجل أمر الوالد فيتعين ذلك. ولما؟ لأن التقديم الصلاة في أول الوقت مستحب، وطاعة الوالد واجبة، وإذا تعارض مستحب وواجب تعين الأخذ بالواجب. فلذا إذا طلب الوالد من ولده أن يؤخر الولد الصلاة في آخر الوقت من أجل أن يصلي به، فيتعين على الولد أن يستجيب لذلك ويؤخر ما دام في الوقت لتأكد طاعة الوالد. نعم. ويسن لحاقد مع سعة الوقت، يسن التأخير لحاق، والحاق هو محتبس البول، لديه حاجة ملحة إلى أن يتبول، والحاقب هو محتبس الغائط، ونحوه من كان في حاجة ملحة إلى الطعام، عنده جوع شديد والطعام حاضر، ففي هذه الأحوال الثلاثة ونحوها التأخير أفضل، فالحاقم يؤخر الصلاة في آخر الوقت حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ، والحاقب كذلك يقضي حاجته ثم يتوضأ، والجائع جوعا يشغله يأكل ثم يصلي. إيضاح ذلك، دخل وقت الصلاة وهو على وضوء وبإمكانه أن يصلي الآن على وضوءه، إلا أنه حاقم محتبس البول، فلديه حاجة ملحة للبول، أو حاقد محتبس الغائط، أو جائع جوعا شديدا يشغله، يستطيع أن يصلي في هذه الأحوال لكنه على حالة هذه المشكلة، أيهما أولى له؟ أن يصلي وهو على هذه الحال، أم الحاقم والحاقد يتغوط ويبول ثم يتوضأ ثم يصلي، والجائع يأكل ثم يصلي، أيهما أولى له؟ يصلي على حالته الأولى في أول الوقت، أو يصلي على الحالة الثانية في آخر الوقت؟ يصلي على الحالة الثانية في آخر الوقت أفضل له، لأنه مطلوب من المصلي أن يقبل على صلاته وأن يكون مطمئنا فيها وأن يكون خاشعا متأنيا، فإذا صلى وهو حاقن أو حاقب أو جائع قد يحمله ذلك على الإسراع في صلاته وعدم الخشوع، فتأخيرها إلى آخر الوقت لزوال هذا المانع أولى من صلاتها في أول الوقت مع وجود هذا المشغل مع ساعة الوقت. أما إذا ضاق الوقت فنقول لا، صل على هذه الحال ولا تنتظر فيخرج الوقت وأنت لم تصلي. قرب خروج الوقت ولم يبق إلا بمقدار الصلاة وهو على طهارة لكنه حاق أو حاقد، فإن توضأ نقض وضوءه ثم توضأ خرج الوقت قبل أن يصلي، وإن صلى على حالته الأولى صلى في الوقت. أيهما أولى؟ يصلي على حالته الأولى، وإنما التأخير مع سعة الوقت. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام، الصلاة تكون أداء إذا أداها في الوقت، وتكون قضاء إذا فعلها خارج الوقت. صلاة العصر ما بين دخول وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، إذا صلى فيه العصر فقد صلاها أداء، صلاها بعد غروب الشمس تكون قضاء. تدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر قبل خروج الوقت أدرك الوقت، اعتبرت صلاته أداء لا قضاء، ولو كان فعل الصلاة في وقت صلاة العصر، كبر للإحرام داخلا في صلاة الظهر فخرج الوقت بعد تكبيرة الإحرام، واستمر يصلي يكمل صلاته في أثناء وقت صلاة العصر، هل تعتبر صلاته هذه أداء أم قضاء؟ تعتبر أداء، لأنه أدى تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام في الوقت، فإذا كبر تكبيرة الإحرام في الوقت فقد كانت الصلاة أداء. هذا قول لبعض العلماء وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الآخر أن الصلاة لا تدرك أداء في الوقت إلا إذا أتى بركعة كاملة في وقتها، كبر تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس وقرأ الفاتحة وقبل أن يركع غربت الشمس، هل أدرك الصلاة في وقتها أداء أم قضاء؟ على رأي المؤلف تكون أداء، وعلى رأي غيره من العلماء تكون قضاء، لأنه لم يدرك ركعة كاملة في الوقت. وهذا القول الآخر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء. قالوا كما أن الصلاة صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة، وكذلك يدرك الوقت بإدراك ركعة فيها. فإن خرج الوقت قبل إدراك الركعة كاملة فيه فهو لم يدرك الوقت، بل صلاته قضاء وليست بأداء. يقول فإذا كبر للإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك وقت صلاة العصر، أو كبر للإحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك وقت صلاة الفجر. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. حتى إشارة للخلاف، يقول حتى ولو كان التأخير لغير عذر، أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك الوقت ولو كان التأخير لغير عذر. ما الفرق بين من أخر لعذر وبين من أخر بغير عذر؟ وجود الإثم أو زواله. يأثم متى؟ إذا أخر لغير عذر. إذا أخر لعذر فلا إثم، لأنه معذور بالتأخير. فهو إذا أخر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث لم يدرك من الوقت إلا قدر ركعة أو أقل أثم، وصلاته مؤداة في الوقت ليست قضاء. فإن أخر لعذر ولم يصل الصلاة إلا في آخر وقتها من أجل حصول المال يتوضأ أو حصول الثوب ليستر بدنه، فصلاته في وقتها ولا إثم لأن التأخير لعذر. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. يأتي حكم بيان ذلك في باب صلاة الجمعة. يقول إذا كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة قبل خروج الوقت أدرك الجمعة وصلى ركعتين. فإن خرج الوقت قبل أن يدرك، قبل أن يأتي بتكبيرة الإحرام، فقد فاته الوقت وعليه أن يصلي أربعة لأنها فاتت الجمعة. وهذا كما عرفنا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء. والقول الآخر أنها تدرك الجمعة في الوقت بإدراك ركعة كاملة فيه. فإن كبر للإحرام في وقت صلاة الظهر مثلا وقبل أن يكمل الركعة الأولى خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر، فماذا يصلي، ظهرا أم جمعة؟ على رأي المؤلف يصلي جمعة لأنه أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت، وعلى رأي غيره يصلي ظهرا لأن الوقت قد فات عليه. ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن. ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. شخص لا يعرف وقت صلاة العصر ولا يدري هل دخل الوقت أو لم يدخل، هل يصح له هذا أن يصلي قبل أن يقلد غيره ويتأكد من دخول الوقت؟ شخص ما أمكنه معرفة الأدلة وغلب على ظنه أن وقت العصر قد دخل، هل يصلي أو لا؟ شخص ما عرف الأدلة وشك هل دخل وقت صلاة العصر أم لم يدخل وصلى العصر، فما الحكم؟ الأول لا يصح له أن يصلي صلاة العصر وهو لم يغلب على ظنه دخول الوقت. الثاني ما قدر على استعمال الأدلة وغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، له أن يصلي صلاة العصر. آخر شاك في دخول وقت صلاة العصر وصلى، لا تصح صلاته، عليه أن يعيد. وفرق بين الظن والشك. الظن تردد بين أمرين مع ترجح أحدهما، والشك تساوي الأمرين. رجل لا يدري هل دخل الوقت أو لم يدخل، هل له أن يصلي؟ لا. ما ترجح عنده أحدهما. آخر ترجح عنده أن الوقت قد دخل ولم يمكنه مشاهدة الأدلة، فما الحكم؟ وصلى، صلاته صحيحة. لو صلى الأول بشكه بدخول الوقت فصلاته غير صحيحة. يعرف دخول الوقت إما بالزوال مثلا بالنسبة لصلاة الظهر، أو بمساواة الشيء لظنه مع ظن الزوال في صلاة العصر، أو بغروب الشمس صلاة المغرب، أو بغياب الشفق الأحمر لصلاة العشاء، أو بطلوع الفجر لصلاة الفجر. هذه الأدلة الواضحة، هو في وقت صلاة الظهر والجو غائم لا يرى الشمس وليس معه شيء يستدل به، متى يصلي حتى يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل؟ لماذا يغلب على ظنه دخول الوقت؟ يغلب على ظنه دخول الوقت بعمل، إذا كان له عمل مثلا، أو بقراءة شيء من القرآن مثلا، هذه ليست أدلة على دخول الوقت وإنما هي تفيد غلبة الظن بدخوله. شخص صلى الظهر بعد زوال الشمس والتأكد من دخول وقت صلاة الظهر، صلى الظهر وهو يرى الشمس ويرى الظل، فمضى وقت وتغطت الشمس بالسحب ولم يعرف وقت دخول صلاة العصر، ما عرف دخول وقت صلاة العصر، إلا أنه جرت عادته أنه إذا صلى الظهر جلس في مجلسه وقرأ ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء من القرآن، ثم إذا وقت صلاة العصر قد دخل، جرت عادته بذلك. فهذا مما يدله على دخول وقت صلاة العصر إكماله للقراءة التي كان عادة يقرأها. كان بعد صلاة الظهر مثلا من عادته يخيط ثوبا أو ثوبين ثم يدخل وقت صلاة العصر، فإذا أكمل العمل الذي كان من عادته يكمله فحينئذ يغلب على ظنه أن وقت صلاة العصر قد دخل. جرت عادته أنه يعمل في حقله أو مزرعته، يعمل عملا معينا من وقت إلى آخر، فعمل هذا العمل المعين وأكمله، عرف وغلب على ظنه أن الوقت قد دخل بتأديته لهذا العمل، فلا يصلي قبل علمه بدخول الوقت أو غلبة ظنه على دخول الوقت. وغلبة الظن تحصل إما باجتهاد وتحري وبذل الوسع، والاجتهاد بذل الوسع في تحري معرفة دخول الوقت، أو له صنعة أو قراءة معينة يعملها أو يقرأها ما بين وقت إلى آخر. فهذا من الدلائل على دخول الوقت المفيدة لغلبة الظن إكماله لما كان يفعله سابقا. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن، أو قراءة شيء معين كان من عادته مثلا يقرأ ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء كذا وكذا من القرآن، فقرأه وإن لم يرى غياب الشفق الأحمر، فإن هذا يرجح عنده دخول وقت صلاة العشاء. وفي هذه الأحوال التي يشك المرء ولا يتيقن دخول الوقت، هل يبادر للصلاة في أول الوقت مع غلبة الظن أم يتأخر حتى يزول الشك نهائيا؟ الأفضل في هذه الحال التأخير حتى يتيقن أن الوقت قد دخل. مثال ذلك مثلا هو يمشي في الطريق ليلا فشك حينما رأى شيئا من النور، هل هذا نور الفجر الصادق أم هو نور الفجر الكاذب؟ فشك وترجح في ظنه أنه نور الفجر الصادق، هل يصلي أو الأفضل له أن ينتظر حتى يتيقن دخول الفجر؟ الأفضل له أن يتأخر حتى يتيقن دخول وقت صلاة الفجر دخولا لا شك فيه. أو بخبر ثقة متيقن، كذلك يعمل بخبر ثقة متيقن، يأتيه شخص يقول أنا رأيت الفجر قد طلع، فيعرف أن وقت صلاة الفجر قد وجب، أو يأتيه شخص يقول أنا رأيت الشمس قد غربت، فيعرف أن وقت صلاة المغرب قد حضر، أو يقول رأيت الشمس قد زالت، فيعرف أن وقت صلاة العصر وقت صلاة الظهر قد حضر، أو بخبر ثقة متيقن. أما إذا كان خبر الثقة غير متيقن، الرجل ثقة لكن يقول أظن الشمس قد هربت، هل يعمل بخبره؟ لا، أظن الشمس قد زالت هو ثقة لكنه ما أتى بخبر جازم وإنما أتى بظن، فلا يعمل به. كان يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره. فإن أخبره بظن لم يعمل بخبره، إذا قال أظن وقت صلاة الظهر قد حضر، أظن الشمس قد غربت وحضر وقت صلاة المغرب، فلا يعمل بخبره لأنه ظن، أخبر عن ظن ولم يخبر عن يقين. ويعمل بأذان ثقة عارف، ويعمل بأذان ثقة عارف، كأن يكون الرجل مثلا داخل منزل لا يرى الشمس، فسمع المؤذن يؤذن لصلاة الظهر، فهل نقول لهذا الرجل داخل منزله لازم أن تخرج وتنظر في الظل هل زالت الشمس، أو تكتفي بما تسمع من الأذان؟ بل يكتفي بسماعه الأذان إذا كان المؤذن ثقة، أما إذا كان المؤذن فاسق فلا يعمل بخبره ولا يعمل بأذانه.